وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ووجد عندها فإذا جاء

قال قال أنى يكون

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استغلى أنت قاضي